تعقيبا على الحديث اللي ذكر في الكاس الماضيه، مقوله بين 12,000 من قله، هل ذكر في مناسبه؟ هل له مناسبه معينه او ذكر في معركه معينه؟ لا شيخ، انا حبيت اوريك هذا يا شيخ، التمساح الصغير. حتى التمساح الصغير عن الباب هذا يا شيخ، بدنا جواب عنه، لانه هذا الان حتى في من اخواننا حسب معلمت انهم بيستعملوه، هذا السنغاغور اللي هو فرخ التمساح. شو استعملوا؟ شو استعملوا؟ هذا بقول لتقويه الجنس. اي نعم. شو يعني بكلوه؟ لا، بنطحن وبنحط مع عسل ومع هذا المهم والله. كيف حالك؟ هذا المهم. ما هو حاول ياخذ فتوى بس ما حظي بها. شيخنا ما حظي بها. الزمان شيل الزمان. طب يا للزمان كيف بيها؟ هذا صغير كبار. لا، الحاجة مش إلي. هذا نفس نوع كبير. هذا هو الفرخ الكبير. هاي تفيس من البيضة. الله. بعدين هذا في من الذكر في من الأنثى، هذا نوع الذكر. اي نعم. وفرقت بين الذكر والانثى؟ لا والله. انا شيخ لا اعلم، لكن قال لي هذا هو صاحب الخبره، يعني قال لي شو قال؟ في من الذكر في من الانثى، فالحاجه هو لتقوه الجنس هو الذكر، نوع الذكر. طبعا لانه الذكر هو اللي بده يقوى. طيب هذا يعني بنطحن ولا دوري؟ هذا بنشال الملح منه الان. وبعدين بندق طبعا بالهاون او بالنيولكس يعني. وبصير نعم بخلط مع العسل هو. طب لو بده واحد بدون عسل؟ بنفع. شوف بدون عسل يعني رسم لوين؟ احنا عملنا خلطه بس بدونه. اللي بده موجود عندنا. بس هي الخلطه ما بدها فتوى يا ابو ليلى؟ والله ما اعرف، قلنا فيها حلال. ها؟ ما بدها فتوى يعني. هل يجوز للخالق؟